يقول هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في المسجد حتى تطلع الشمس؟ لا، لم يثبت هذا. ثبت أنه كان يبقى في مصلاه حتى ترتفع الشمس حسناء، وثبت أنه حينئذ كان يتحدث مع أصحابه بأمور الجاهلية، وثبت أنه كان يسألهم أيكم رأى ليلة، لكن لم يثبت أنه تعمده بقصد الذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.